اطمئنان القلب هو سكونه وراحته إلى الشيء. فمثلا الطمأنينة في الصلاة قالها النبي عليه الصلاة والسلام توجيها، قال موجها إلى أنه لا بد أن يطمئن في صلاته للرجل الذي كان يستعجل في صلاته، دخل إلى المسجد وصلى ركعتين ينقر سجوده نقر الغراب ويركع ركوعا سريعا، فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى إذا صلى مرة أو مرتين خطأ قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني حتى تسكن وترتاح نفسك وتسكن أعضاؤك في ركوعك وسجودك وفي رفعك إلى غير ذلك. طمأنينة القلب هي كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا دعا الله تعالى اطمأن، إذا صلى اطمأن، إذا استجاب الله تعالى له ازداد اطمئنانا. ومن ذلك أيضا اطمئنان الإنسان ويقينه أنه على حق بهذا الدين، كما قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. من اطمئنان القلب أثناء الدعاء ليطمئن قلبي، يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون أن هذا الدعاء سينفع، سينفع إما أن يستجيب الله لكم في الدنيا فيعطيكم ما تريدون وما طلبتم، أو أن يكف الله تعالى عنكم شرا بهذا الدعاء، أو أن يدخره الله تعالى لكم في الآخرة فيكون عملا صالحا تؤجرون عليه. المهم أنكم موقنون أن هذا الدعاء سيؤثر سيستجاب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. القلب الغافل اللاهي الذي ربما لا يخشع في دعائه ولا يطمئن إليه ولا يوقن أن الله تعالى سيعطيه ما طلب، إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي.